الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ممن وفقوا لعلم نافع وعمل صالح ونية خالصة. وبعد، كنا بالأمس أخذنا شيئا من أحكام المناسك، ولعلنا بإذن الله عز وجل نتدارس شيئا آخر من أحكام المناسك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة أو القدوم إن لم يكن معتمرا سبعة أشواط، فيستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في الثلاثة أشواط الأول، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله سبعة: ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير، ومن معه هدي فإذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. ذكر المؤلف ها هنا ما يتعلق بصفة دخول مكة وبعده صفة الحج والعمرة، فقال: يسن دخول مكة من أعلاها، أي من كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إلى مكة دخل حتى جاء إلى الزاهر وبات ببئر ذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم أتى مكة من أعلاها، أي من المكان المرتفع منها وهو كدى، ثم بعد ذلك دخل حتى يدخل من باب بني شيبة، وبعض أهل العلم قال يدخل من باب السلام. فإذا رأى الكعبة استحب له أن يرفع يديه، قد ورد أنه يقول حينئذ: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا حينا بالسلام. وورد أنه يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من زاره وشرفه وعظمه تشريفا وتعظيما ومهابة. ولكن أسانيد هذه الأخبار لأهل العلم فيها كلام، وحينئذ نقول بأنه يستحب لداخل هذا المسجد أن يقول ما يقوله داخل بقية المساجد، فيقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخل هذا المسجد كان أول ما يبتدئ به الطواف بالبيت، ويطبع بأن يجعل وسط ردائه وثوبه الأعلى في الإحرام تحت إبطه الأيمن، بحيث يكون كتفه الأيمن مكشوفا، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر فيكون مغطى. والاطباع يستحب في جميع الطواف، طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع والمعتمر. وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النفل فإنه لا يستحب فيها الاطباع، والغالب أن الناس يطوفون هذه الأطوفة وعليهم ثيابهم المخيطة، ولذلك لا يسن فيها الطباع، والطباع خاص بالطواف. بعض الناس يظن أنه منذ لبس الإحرام من الميقات يسن له الطباع، وهذا خلاف السنة، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للطباع في الطواف خاصة، ويكون للطباع في الأشواط السبعة خلافا لمن يعتقد أنه في الأشواط الثلاثة فقط. وإذا انتهى الإنسان من الطواف شرع له أن يغطي كتفيه معا وأن يترك هيئة للطباع، ويستحب ويشرع له أن يستلم الحجر الأسود في كل شوط من أشواط طوافه، ويستحب له أن يقبله، هذا إذا لم يكن شاقا عليه. فإن شق وكثر الناس وابتعد عن الحجر الأسود فحينئذ الأولى به أن يشير إليه، إن تمكن من أن يستلمه بعصا ونحوه ثم يقبلها شرع له هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف فكان إذا حاذى الحجر أخذ محجنا معه فاستلم به الحجر ثم قبله، كما ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس. ويقول ما ورد في بدء الطواف بأن يقول بأن يسمي أولا، ويقول بسم الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. والفقهاء يزيدون ألفاظا أخر، هذه الألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يقال بأنها غير مشروعة. وفي الطواف لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع صوته بالدعاء والذكر في الطواف، لأنه أثر عنه أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب لغير أهل مكة من الطائفين في طواف العمرة أو طواف القدوم أن يرمل في الأشواط الثلاثة، والمراد بالرمل الإسراع في الخطى مع تقريبها، ويكون هذا في الأشواط الثلاثة فقط. وإذا يستحب للإنسان أن يقرب من البيت، فإذا تعارض فنقول الأولى مراعاة الرمل ولو كان في ذلك بعد عن البيت. فإذا فرغ الإنسان من طوافه في نهاية الشوط السابع يشير إلى الحجر ويكبر حينئذ ويقول الذكر الوارد فيه، ثم بعد ذلك يستحب له أن يصلي سنة الطواف، والصواب أنها سنة وليست بواجب كما هو مذهب الجمهور. ثم يشرع له أن يصلي ركعتين، والمستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وإن صلىها في أي مكان أجزاه وتحقق بها فعل السنة. والفقهاء يستحبون للإنسان بعد الفراغ من سنة الطواف أن يعود إلى البيت فيستلم الحجر الأسود مرة أخرى، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة خاصة. لو قدر أن إنسانا أراد أن يقبل الحجر الأسود بدون طواف إلى يشرع هذا الفعل ولا حرج على الإنسان فيه. ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي ويبتدئ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به وقال: أبدأ من حيث بدأ الله، وذلك أن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي لفظ عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. ثم فدل هذا على أن السعي لا بد أن يبتدأ فيه بالصفاء، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت استحبابا، ويجزئه ما لو اقتصر على أدنى مقدار منه. ويستحب للإنسان حينئذ أن يكبر ثلاثا، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. ويشرع أن يقول هذا الذكر ثلاث مرات، وأن يدعو بعده ثلاث مرات، كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي. الإمام الشافعي يقول لأنه لا يقول الدعاء إلا مرتين، لأنه في حديث جابر قال ودعا بين ذلك، ثم ينزل يمشي حتى يصل إلى مجرى الوادي. يعني هناك في الزمان الوادي، في الزمان الماضي كان هناك واد يقطع مكان السعي، يأتي من الجهة الشرقية ويأتي حتى يترك جبل أبي قبيس على يساره والكعبة على يمينه. وأول من صرف هذا السيل هو الخليفة العباسي المهدي رحمه الله. ثم فإذا جاء إلى موطن الوادي سعى، بمعنى أنه أسرع في الخطى، ثم بعد ذلك حتى ينتهي من الوادي. وفي زماننا هذا وضعت علامات خضراء تدل على موطن بداية السعي ونهايته، ثم بعد ذلك يكمل شوطه بالمشي إلى أن يصل إلى المروة. والمروة جبل في جهة قيقعان، ويقول ما قاله على الصفا، ثم بعد ذلك يعود فيمشي في موطن ماشيه ويسعى في موضع سعيه. والسعي لا بد فيه من سبعة أشواط، وهكذا أيضا الطواف، ولا يجزئ طواف بدون أن يكون سبعة أشواط، فلو طاف ثلاثة أشواط أو أربعة لا يجزئه ولا يكون طوافا، بل لا بد أن يفعل بسبع مرات، لأننا إنما نأخذ مشروعية أفعالنا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف سبعا. وكيفية حساب السعي بأن يكون الذهاب سعية والإياب أخرى، فيبتدئ من الصفا وينتهي عند المروة. فإذا فرغ الإنسان من الطواف والسعي، فإن كان مفردا أو قارنا، فإنه يبقى على إحرامه، ويستحب له أن يتحلل وأن يقلب نسكه إلى التمتع. وأما المتمتع فإنه إذا فرغ من السعي فإنه يقصر أو يحلق رأسه ويتحلل، ويجوز له فعل جميع محظورات الإحرام ولو جماع النساء، ويبقى محلا حتى اليوم الثامن على الصحيح. فإذا جاء في اليوم الثامن في يوم التروية، فإن المتمتعين ومن يريد الحج من أهل مكة يحرمون بالحج في ضحى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى. والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وأما المفرد والقارن فإنهم يستمرون في التلبية لأن إحرامهم يبقى معهم. وهكذا المعتمر إذا وصل إلى البيت وابتدأ بالطواف فإنه حينئذ يتوقف عن التلبية. فإذا جاء اليوم الثامن شرع للناس أن يذهبوا إلى منى فيصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة. والمستحب لهم قصر الصلاة الرباعية بدون جمعها، هذا بالنسبة للآفاقيين لأنهم مسافرون، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى في هذه الليلة من المستحبات وليس من الواجبات، ومن تركه فلا حرج عليه في ذلك. وبعض الناس قد يذهب إلى عرفة من الليل من أجل أن يحتاط لوقوفه بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن، فمثل هذا أيضا لا حرج عليهم فيه. وإذا طلعت الشمس يوم عرفة في اليوم التاسع فإن الحجيج ينطلقون ويسيرون إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم سار حتى وصل إلى نمرة وهي قبل عرفة، فجلس فيها ضحى، ولما زالت الشمس جاء وخطب الناس ثم في وادي عرنة وهي قبل عرفة، فلما وصلى خارج حدود عرفة، فلما صلى دخل إلى عرفة وجلس يذكر الله على دابته حتى غربت الشمس. وعرفة كلها موقف، فكل جزء من أجزاء عرفة يصح للإنسان أن يقف فيه. وعرفة لها حدود بينة واضحة، فإن عرفة يحدها وادي عرنة، وتحدها الجبال من الجهتين الباقيتين، وحدودها واضحة. وفي زماننا هذا قد وضعت عليها علامات تبين حدود عرفة. والفقهاء يرون أن عرنة ليست من عرفة، فالوادي الذي يكون قبل عرفة هذا ليس من عرفة، فيحذر الحجيج من الوقوف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وادي عرنة ثم بعد ذلك دخل. ولذلك لما بني المسجد بني في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت جهة القبلة فيه خارج حدود عرفة. بعض الناس في عرفة يقف في المسجد في الجهة التي توازي الإمام ثم يبقى فيه ويخرج بدون أن يدخل في عرفة، فيكون ممن لم يتم حجه، وذلك لأنه لم يقف بعرفة. وإن كان قد جاء إلى المسجد وصلى مع الإمام فيها الظهر والعصر، ويستحب تقديم صلاة العصر مع الظهر، وأن تصلى كلا الصلاتين مقصورة بركعتين وركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وسبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ليشتغل بالذكر والدعاء، وبعد ذلك يقف الإنسان في عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل الذي في وسط عرفة، وإنما وقف عند الصخرات بجوار ذلك الجبل، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا مزية لموقف دون موقف بالنسبة ليوم عرفة. ويوم عرفة يوم فاضل يباهي الله فيه ملائكته بعباده الصالحين، وتنزل فيه الرحمات، ويغفر الله فيه للمؤمنين، ويستحب للإنسان أن يكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بأنواع الذكر. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مفطرا ولم يصم ذلك اليوم من أجل أن يتفرغ للعبادة ويتقوى عليها. ويبتدئ وقت الوقوف من عرفة عند الحنابلة من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر في اليوم التاسع فإنه يبتدئ الوقوف. فلو قدر أن إنسانا وقف في ضحى اليوم التاسع في عرفة ثم خرج منها ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، نقول أجزاه الوقوف وتم حجه بهذا، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ويستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني في صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوقوف لا يبتدئ إلا من الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. والأظهر هو القول الأول، لأن الفعل لا يدل على المنع مما عداه، الفعل يدل على مشروعية ذلك الفعل لكن لا يدل على المنع من غيره. وقد ورد الحديث فيه دليل على صحة الوقوف قبل الزوال بعرفة. ومن وقف بالليل في عرفة أجزاه هذا الوقوف وليس عليه شيء، لأن الواجب، لأن الركن الوقوف بعرفة في يوم التاسع أو ليلة العاشر، والواجب أن يكون الإنسان في عرفة في جزء من الليل، فلو لم يقف في عرفة نهارا ووقف ليلة أجزاه ذلك. ثم يقف في عرفة إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس ذهب إلى المزدلفة بسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالسكينة ويقول ليس البر بالإيضاع، يعني الإسراع. وكان صلى الله عليه وسلم يمشي سيرا هاديا، وإذا وجد فجوة نص، أي أسرع قليلا. وقولهم إذا وجد فجوة في دليل على جواز أن يتقدم الحجاج الإمام، لأنه إذا وجد فجوة من الناس أسرع قليلا، مما دل على أنهم كانوا يتقدمونه صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر، يصلي بها المغرب والعشاء جمعا، يقصر العشاء ويجعلها ركعتين. وإذا كان الإنسان يخشى من فوات الوقت قبل أن يصل إلى المزدلفة، لأن وقت العصر، لأن وقت العشاء الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، فإذا خشي أن ألا يتمكن من الوصول قبل منتصف الليل فحينئذ يصليها قبل منتصف الليل. وبعض الناس قد يصلي صلاة المغرب والعشاء في عرفة لأنه لا يأمن من الطريق ولا يدري ماذا يعرض له، فمثل هذا نقول جائز ولا حرج عليه فيه، خصوصا إذا خشي من أن يفوته الوقت ولا يتمكن من أداء الصلاة، لأن الراكبين خصوصا في هذه الحافلات يعجزون عن النزول خصوصا في أوقات الزحمات. ويستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المزدلفة صلى المغرب ثم أمر بإنزال الرحل ثم صلى العشاء، فدل هذا على أن الفصل القليل بين الصلاتين المجموعتين لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة ولم يؤثر عنه أنه قام تلك الليلة، ومن هنا فإن الأولى بالإنسان أن ينام في المزدلفة ولا يشتغل بالحديث ولا يشتغل بالكلام مع الآخرين، من أجل أن يتفرغ للدعاء في صباح يوم العيد في مزدلفة، ويتفرغ ويتقوى لأعمال يوم العيد. وإذا طلع الفجر استحب للإنسان أن يصلي سنة الفجر، وأن تصلى صلاة الفجر، وأن تصلى صلاة الفجر في أول وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في ذلك اليوم إذا بزغ الفجر. فإذا صلى الصبح شرع له أن يذكر الله وأن يحمده وأن يدعوه جل وعلا، وهذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. وبعض الفقهاء استحب أن يأتي الإنسان إلى جبل قزح، وهو جبل جبيل صغير بجوار المسجد الذي بني هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، والأظهر أن كل المزدلفة تسمى المشعر الحرام، كل المزدلفة تسمى المشعر الحرام. ومن هنا فإن مشروعية الذكر لا يختص بهذا الجبل الصغير، ويشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء حتى يسفر في مثل وقتكم هذا، فإذا أسفرت شرع له أن يذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وكان أهل الجاهلية يبقون في المزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المزدلفة قبل طلوعها. وبالنسبة للضعفة ومن يتبع الضعفة يجوز لهم الخروج من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنسائه وأذن لأم سلمة وأذن لمن كان معهم كابن عباس بأن يخرجوا من المزدلفة بليل. وهذه اللفظة تشعر أن المراد منتصف الليل. فإذا جاء الإنسان إلى وادي محسر، وهو الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى، شرع له أن يسرع فيه، وذلك لأن أصحاب الفيل قد عوقبوا في هذا الوادي ورموا فيه، فهو من مواطن العذاب. ويستحب للإنسان أن يأخذ الحصى من الطريق، والأظهر أنه لا يأخذ إلا 7 حصيات لرمي جمرة العقبة في يوم العيد، وأما الجمرات الباقيات فإنه يجمع حصى كل يوم بيومه. وبعض الفقهاء قال بأنه يجمع 70 حصى في يوم في ذلك الموطن، ولكن هذا فيه نظر لعدم ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع الحصيات في ذلك الموطن. فإذا وصل الإنسان إلى منى شرع له أن يبتدي برمي جمرة العقبة ب7 حصيات، وفي هذا الموطن يقطع الإنسان التلبية ويبتدئ بالتكبير، فيكبر الله مع كل حصات بدون أن يكون معها تسمية. وبعد ولا بد أن يكون هناك رمي، فوضع الحصى لا يعد رميا مجزئا. وبأي دور رمى الإنسان أجزاه، لأنها تصل جميعا إلى المرمى، والواجب 7 حصيات، ولو قدر أنه ترك حصاة لم يؤثر هذا على الصحيح. ويستحب للإنسان أن يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه. كانوا في الزمان الأول يلبسون ثيابا واسعة جدا عند اليدين، حتى أنه إذا رفع يده نزل ثوبه حتى يصل إلى كتفه. ويشرع له أن يستقبل القبلة حال الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رماها. والأظهر أن مواطن رمي النبي صلى الله عليه وسلم ومواطن وقوفه ومحل دخوله للمسجد ليست مشروعة لذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذه الأمور في هذه المواطن لأن هذه المواطن أسهل له، لأن هذه المواطن أسهل له. فإذا كان الحاج يجد مكانا أسهل لرميه أو أسهل لوقوفه فإنه يقف في ذلك المكان ويرمي منه. فإذا فرغ الإنسان من رمي 7 حصيات لا يشرع الوقوف ولا الدعاء بعدها، وإنما يشرع أن يذهب إلى المنحر فينحر إن كان قارنا أو كان متمتعا. وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي، والهدي لا علاقة له بالتحلل، فيتحلل الإنسان ولو لم يذبح الهدي. وبعد ذلك يشرع للمرء أن يحلق رأسه، وإن قصر أجزاءه، بشرط أن يكون التقصير من جميع الرأس، لا يلزم من كل شعرة، وإنما لابد أن يكون من جميع الرأس، لأن الله جل وعلا قد علق الحلقة والتقصير بالرؤوس. وأما المرأة فإن المرأة يكون لها ظفيرة، فتأخذ من طرف ظفيرتها فتقصرها من مقدار أنملة، فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق أو قصر، والحلق أفضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثة، فإذا فعل الإنسان هذين الأمرين جاز له كل شيء، فجاز له لبس المخيط وتغطية رأسه وتقليم أظفاره وقص شعره، إلا ما يتعلق بالنساء، فلا يحل له الجماع، ولا يحل له مباشرة النساء، ولا يحل له عقد النكاح. ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة، يعني يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فطاف طواف القدوم أول ما قدم، ثم سعى، ثم لما جاء يوم العيد فرمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه، ثم جاء إلى مكة فطاف بها بدون سعي، لأنه قد سعى قبل ذلك، ثم بعد ذلك صلى الظهر، فعاد إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا، فصلى بهم صلاة الظهر. وهذا الرمي وهذا الطواف ليس فيه رمل وليس فيه اطباع. ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان متمتعا فإنه يأتي بالسعي، وهكذا لو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل يوم عرفة فإنه يسعى حينئذ. ثم إذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء، وجاز له حتى ما يتعلق بأمور النساء، فيجوز له أن يجامع زوجته. ومن الأمور المستحبة في هذا أن يحرص الإنسان على الإكثار من شرب ماء زمزم، وقد ورد أن ماء زمزم لما شرب له، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم. قال: ويتضلع منه، أي يشرب من ماء زمزم ماء كثيرا بحيث يصل إلى أضلاعه. وقال: لما أحب، أي ينوي بشربه لماء زمزم أن يحقق الله مراده ويدعو بما ورد. ما ورد في هذا الموطن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن ابن عباس، فقد ورد أنه كان إذا شرب ماء زمزم دعا الله بأن يرزقه علما نافعا وعملا خالصا ورزقا واسعا، إلى غير ذلك مما دعا به رضي الله عنه. ثم إذا فرغ من وطواف الزيارة يجوز أن يؤخر إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل يجوز أن يؤخر إلى شهر ذي الحجة ولو إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صفية وجدها قد حاضت، فقال: أحابسة هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الزيارة، فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. ولم ينكر عليها كونها أخرت طواف الزيارة بحسب ظنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرجع الإنسان فيبيت في منى، وكل لحظة يجلسها الإنسان في منى تسجل في ميزان حسناته ولو لم يكن ذاكرا لله فيها، لأنه قد ظهر ليعبد الله ببقائه في منى. ويستحب للإنسان أن يجلس ثلاثة أيام في منى بعد يوم العيد، فيجلس يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر وصباح الثالث عشر، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل. ولو قدر أنه تعجل فإنه يجلس في منى يوم العيد ويوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات ثم يسافر. والمبيت في منى من واجبات الحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، فدل هذا على أن غيرهم ممن ليس من أهل الأعذار لا يرخص له في ترك المبيت. وفي أيام منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الإنسان الجمرات الثلاث، يبتدئ بالجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ولا بد أن يقع الحصى في المرمى، لا يكتفي بضرب الشاخص ولا يضرب ولا يرمي من بعيد، وثم بعد ذلك يسن له أن يدعو الله جل وعلا بعد رمي الجمرة الصغرى، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يستحب له أن يسهل في الوادي وأن يدعو الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء في هذين الموطنين، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها وإنما يغادرها مباشرة. وأما وقت الرمي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال مباشرة، وكان لا يصلي صلاة الظهر إلا بعد أن يفرغ من الرمي، وإذا أخر الرمي إلى ما بعد العصر أجزأ باتفاق أهل العلم، وأما إذا أخره بالليل فقد وقع الخلاف في هذا، فعند أحمد أنه لا يجزي الرمي ليلا، وقول الثاني بجواز الرمي ليلا لما ورد في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهل يجوز الرمي قبل الزوال؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم، قالوا ولأن الصحابة في كانوا يتحينون زوال الشمس للرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر كان ينتظر زوال الشمس من أجل أن يرمي، ولم يغادر منها حتى زالت الشمس فرمى الجمرات ثم ذهب إلى الأبطح. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول أكثر الحنفية، ووافقهم طوائف من الفقهاء، يستدلون على ذلك بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قالوا إن مما يدخل في اسم الذكر رمي الجمار، والله تعالى قد جعل النهار كله موطنا لرمي الجمار، فقال واذكروا الله في أيام، فدل هذا على أن كل جزء من النهار يجزي رمي الجمار فيه. ودل على هذا قوله تعالى فمن تعجل في يومين، واسم اليوم يطلق على النهار، ولفظة في يومين لفظ مطلق يصدق على أي جزء من أجزاء اليوم. قالوا فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتعجل في أول اليوم، ويلزم من هذا أن يكون قد رمى قبل ذلك. والمتعجل يخرج في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو في ميناء لزمه البقاء فيها والمبيت ولزمه الرمي من الغد. أما إذا خرج من ميناء قبل غروب الشمس فحينئذ يعد متعجلا، والأفضل التأخر والبقاء إلى اليوم الثالث عشر. ما لم يترتب على هذا البقاء فوات فرصة يحتاج إليها. قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج من منى قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. أما إذا خرج من منى في اليوم الثاني عشر وبقي في مكة أو في العزيزية فهذا لا يقطع تعجله. ومن واجبات الحج أن يطوف الإنسان طواف الوداع قبل أن يسافر، لما ورد في حديث ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس، وفي لفظ أن الصحابة هم الذين قالوا هذا، وهذه اللفظة لها حكم الرفع، قال: أمر الناس ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. وطواف الوداع من الواجبات إلا أنه يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، فإذا كانت المرأة الحائض قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك فلا يلزمها طواف وداع إن لم تطهر قبل سفر رفقتها. والأصل أن من طاف طواف الوداع أن يسافر وأن لا يبقى في مكة، فإن أقام في مكة بعد ذلك أو اتجر وباع واشترى لغير حوائج سفره فإنه يعد قد أقام بهذا، وعليه حينئذ إذا أراد السفر أن يطوف مرة أخرى للوداع. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء، يعني لو قدر أن الإنسان لم يطف طواف الحج طواف الإفاضة الذي يبتدي وقته من يوم ليلة من منتصف ليلة العيد، لو أخر الإنسان هذا الطواف فجعله في آخر النسك قبل أن يسافر فطاف للإفاضة ثم سعى إن لم يكن سعى قبل ذلك ثم سافر، فحينئذ يسقط عنه طواف الوداع، وذلك لأنه قد جعل آخر عهده بطواف الإفاضة. ولكن يحذر في هذا من شيئين: الأمر الأول فيما يتعلق بوطئ النساء، فقد يطأ الإنسان زوجته إذا تأخر عليه الوقت، فإذا كان لم يطف فحينئذ يكون قد ارتكب محظورا لأنه لا زال فيه علقة الإحرام، فإنه لم يتحلل التحلل الثاني. المسألة الثانية تتعلق بالنساء أيضا، وهو ملاحظة حال النساء بالنسبة للدورة وللحيض، لأنه إذا طواف الزيارة لا يجوز للحائض أن تطوفه، وإذا أخرت المرأة طواف الإفاضة فحاضت فإنه حينئذ نقول تنتظر أو تعود حتى تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كانت طافت طواف الإفاضة في يوم العيد مثلا ثم حاضت بعد ذلك فإنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع. قال: من الأمور التي يستحبها بعض الفقهاء أن يقف الإنسان داعيا بين الركن والباب يدعو بما في نفسه، وقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما ضعيف الإسناد فيه راوي ضعيف، والآخر ضعيف جدا فيه راوي متروك. والقاعدة الشرعية عند أهل الحديث أن الخبر الذي فيه راوي ضعيف لا يعتضد برواية راوي متروك أو كانت روايته ضعيفة جدا. والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، ولذلك يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عنها أبدا. ثم ذكر ما يتعلق بزيارة المسجد النبوي، فزيارة المسجد النبوي من الأمور المستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر النبوي، لأن هذا يخالف هذا الحديث. أما إذا سافر الإنسان سفر طاعة لعمل ليس لذات البقعة فهذا لا يدخل في الحديث، كما سافر لطلب العلم، أو سافر لتعزية، أو سافر لصلة رحم، أو سافر للدعوة، فهذا لا يدخل في حديث الباب. والصلاة في المسجد النبوي مضاعفة بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وأما بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السلام عليه صلى الله عليه وسلم لا يختلف أثره ولا أجره ولا حاله باختلاف الأمكنة، فإن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من أمكنة العالم يكون بمثابة ذلك الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وهذا من خصائص قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقال بأنك تكتفي بالسلام عليه ولا تحتاج إلى الحضور بقرب قبره. وقد كان ابن عمر يزور القبر إذا قدم من سفر أو أراد أن يسافر، وكان بقية الصحابة يخالفونه في هذا ولا يرون لزيارة القبر لذاتها خصوصية، إلا أنهم كانوا يزورون لقرب قبر أبي بكر وعمر. ومن خصائص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتخذ عيدا. لو توفي والدك فأردت أن تزوره مرة في كل أسبوع جاز هذا، وأما بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فإذا صلى الإنسان في تلك المواطن في المسجد النبوي وأراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على أبي بكر وعمر، فهذا من الأمور المستحبة التي يؤجر الإنسان عليها. وأما بالنسبة للدعاء فإن الدعاء على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يدعو الله أن يدعو غير الله، كما لو دعا صاحب القبر، فحينئذ هذا شرك أكبر يخرج الإنسان به من دين الإسلام، بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم كافرون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنوع الثاني من أنواع الأدعية عند القبور أن يدعو الإنسان لنفسه، يظن أن الدعاء لنفسه عند القبر فيه مزية، فهذا بدعة وليس مما عليه حال أهل الإسلام ولا يجوز للإنسان أن يفعله. والنوع الثالث أن يدعو الإنسان للميت، فهذا من الأمور المشروعة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور بعدد من الأدعية التي يدعى بها إلى المقبورين. وهذا ما يتعلق بزيارة القبر النبوي. وأما بالنسبة للعمرة فصفتها أن يحرم الإنسان من الميقات. وأما بالنسبة لمن كان دون المواقيت وليس من أهل مكة فيحرم من بيته، وأما من كان في أدنى من كان في مكة فإنه لا يحرم إلا من أدنى الحل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. ثم بعد ذلك يلبي حتى يصل إلى البيت، إذا وصل إلى البيت قطع التلبية واشتغل بأذكار العمرة، ثم بعد ذلك يطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة، ثم يصلي الركعتين، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا من صفة السعي فيما سبق، ثم بعد ذلك يشرع له أن يحلق أو يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة، فدل هذا على أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج والعمرة وإلا لم يثنى على صاحبها، ودل هذا الخبر على أن الحلق أفضل من التقصير. ومن خلال ما سبق نعرف أن أركان الحج أمور، أولها الإحرام، فمن لم يحرم لم ينعقد له حج ولا عمرة، وثانيها الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج فيتحلل بعمرة، وأكثر الفقهاء على أنه يجب عليه دم مع ذلك. ويدل على أن الوقوف بعرفة ركن قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الركن الثالث من أركان الحج الطواف بالبيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن اسم الحج من القصد في اللغة، والقصد لا بد أن يكون له شيء مقصود. إذا أما وهناك أمر رابع وهو السعي، فالفقهاء من الحنابلة والشافعية يرون أنه ركن لا يتم الحج إلا به، والقول الثاني في هذه المسألة أن السعي واجب وليس بركن، ويترتب عليه أن من تركه نسيانا وتحلل، فإن قلنا بأنه ركن فلا بد من الإتيان به، وإن قلنا بأنه واجب لم يلزمه الإتيان به، وعليه حينئذ أن يذبح شاة في مكة لمساكينها لأنه ترك نسكا. وأما واجبات الحج فسبع، أولها أن يكون الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والثاني الوقوف بعرفة، في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بحيث الوقوف في عرفة ركن والبقاء لحظة من الليل هذا من الواجبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم. وأما الثالث المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة من الواجبات، ومقدار المبيت عند الحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، فإذا بقي الإنسان لحظة من ليلة مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يجزئه ويكون قد أدى الواجب. ومن الواجبات أيضا المبيت في منى في ليالي أيام التشريق، وأما المبيت في منى في يوم التروية فهذا من المستحبات. كذلك من الواجبات الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه للسقات والرعاة وحتى المرضى، وقد ورد أن الصبيان كانوا يوكلون. ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة. ومن واجبات الحج طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، فمن ترك واجبا من الواجبات عمدا فإنه يأثم بذلك ويجب عليه دم يجبره بذبحه في مكة لمساكينها مع التوبة النصوح. وأما إذا تركه نسيانا فإنه حينئذ نقول يجب عليه دم يعوضه بدم. وأما بالنسبة للعمرة فأركانها ثلاثة عند الفقهاء: الإحرام ولا تنعقد عمرة إلا بها فيه، والثاني الطواف فهو ركن العمرة الأساس، وزاد الفقهاء السعي، والأظهر في السعي أنه من الواجبات وليس من الأركان. وأما واجبات العمرة فأولها الإحرام، فأولها أن يكون الإحرام من الميقات، أن يكون الإحرام من الميقات. فلو أحرم من دون الميقات قيل ترك واجبا وانعقد نسكه ويجبره بدم. والواجب الثاني السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم. والواجب الثالث الحلق أو التقصير. إذا ترك الإنسان ركنا، إذا ترك الإنسان الإحرام لم ينعقد نسكه، وإذا ترك ركنا غيره فإنه حينئذ لا بد من الإتيان به. ومن ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة لمساكينها، ومن ترك سنة فإنه ليس عليه شيء، لأن من مقتضى السنة أنه يجوز تركها لكن يفوت صاحبها الأجر. ومن فات الوقوف بعرفة فجاء ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد فإنه يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى فيتحلل بعمرة ويذبح شاة، وإذا لم يكن اشترط. ما إذا اشترط أن محل حيث حبستني فإنه يجوز له أن يتحلل من إحرامه وليس عليه هدي ولا شيء. إذا صد الإنسان وأحصر ولم يمكن من الوصول إلى البيت فإنه حينئذ يذبح هدية ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. من فقد دما فعليه أن يصوم 10 أيام قياسا على فاقد الهدي. من صد عن عرفة فإنه يذهب إلى البيت فيأتي بعمرة وليس عليه شيء. وإذا حصر الإنسان بالمرض أو بعدم وجود النفقة فإن الفقهاء يقولون يبقى على إحرامه حتى يتمكن من العمرة إلا إذا اشترط، فإنه إذا اشترط جاز له التحلل. والقول الثاني في هذه المسألة بأن من حصره مرض وغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الوصول إلى مكة فإنه حينئذ يتحلل ويذبح شاة إن لم يكن اشترط كالمحصر. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتحدث عن أحكام الهدي والأضحية في الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يكفيهم من شر كل ذي شر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.